جاء زيد خلاص معناه كله جاء لأنه شيء واحد، لكن جاء القوم إلا فلان باعتبارهم أشياء يستثنى منه. قريب منه الذين يروا شيئا واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. بارك. هذا كلام جديد. اللهم صل وسلم على بشير المدير، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.